حتى لقد اختلف العلماء في جواز لعن الكافر فضلا عن المؤمن الكافر. اختلفوا في لعن شخص معين، فذهب الجمهور الى انه لا يجوز ان يلعن المسلم شخصا معينا بذاته، وعلم بذلك لان هذا الشخص المعين لا يدري احد عاقبه امره. ورسول صلوات الله وسلامه عليه يقول انما الاعمال بالخواتيم، فلا يجوز من اجل هذا لعن شخص معين بذاته، اللهم الا ان يكون قد مات وعرفنا انه مات يقينا على الكفر، ففي هذه الحال يجوز لعن شخص معين، ولكن مع ذلك يرى بعض العلماء انه حتى في هذه الحال لا يحسن ان يلعن، ليس لان هذا الملعون لا يستحق اللعنة وقد مات كافرا لله، وانما لكي لا يعود المسلم لسانه على اللعنة. من هذه الزاوية فقط قالوا بالنسبة للكافر المقطوع وفاته عن الكفر، قالوا لا يسحب لعنه تأديبا للفظه ولسانه.